عندك هذه العمارة، لو حصلت، لو بعت هذا الشيء، لو دخلت يا نصيب لعلك ترحب تربح، ولو اشتريت من هذه الأسهم التي تباع بكذا تأخذ ملايين، ولو اقترضت سيارات وبعتها بأرخص وبعد ذلك سدد الدين أو لا تسدده، فيفتح له باب الأماني ويقطع مسافات طويلة وهو يبني من هذه الأماني قصور، ويفتح له أهله أبواب كنوز، فعطله عن ذكر الله وصرفه عن القرآن واستماع الحديث واستماع ما يرضي الله عز وجل ويرفع به درجاته وينفي عنه همومه. فإذا قال المرء بسم الله انفتح له باب الذكر، وإلا جلس الشيطان إلى جنبه. قال تغنى، فإذا أحسن الغناء فتح له أبواب وذكره بأعاجيب الأغاني، فإن لم يحسن شيئا من هذا ولا يحبها قال له تمنى. فليحذر الإنسان ذلك، إذا ركب المركوب يقول بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لسنا بمطيقين قيادة هذا المركوب، لو استعصى لعجزنا عنه. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرن يعني ايه؟ مطيقين. ما نطيق هذا الجمل، من يطيقه إذا لم يسخره الله لك؟ وهذا الحمار الذي تركبه من يطيقه لو حرن ولم يرضى بركوبك؟ وهذا المركوب الآلي لو تعطلت منه آلة من آلات من يسيرها لك؟ ولو انحرفت عن اتجاهها من يقيمها؟ فتقول سبحان، تسبحه سبحانه، والتسبيح تنزيه له من جميع النواقص والمكروهات وما لا يليق له. قل أنت العلي الأعلى في شأنك، سبحان سخرت لنا هذا وما كنا له مقرنين. لست أنت الذي استطعت قيادته، إنما هو بتسخير الله لك. ولو أراد الله شل رجلك وما استطعت أن تتحرك، ولو شاء الله لعطل هذا فنفذ آلة الوقود التي تجهز لك هذا المركوب، ولو شاء الله ما شاء الله. فإذا قلت بسم الله فمشت السيارة وقل سبحان الذي سخر لنا هذا، سخر لك هذا مو في السير فقط، حتى في امتلاكه. لو شاء الله ما أعطاك هذا الدراهم، فما استطعت أن تقتني هذا المركوب، فسبحان الذي سخر لنا هذا. ولما تشكره سبحانه من شكره على هذا التسخير أنك تحمده بهذا الذكر، وتحمده ألا تسير به في معصية، إنما تسير به في طاعة، لا تذهب به لأجل أن تشارك أقوام في باطل، ولا أن تذهب به في مسرح لهو، ولا أن تعين به على أمر مكروه. وإلا هذا ليس من شكر الله. قد والله عز وجل حليم غافر الذنب وقابل التوب، لكنه شديد العقاب ولا يعاقب من أول مرة. قد تصادف كذا وتصادف كذا وتصادف كذا، فالمرء يصر على عمل الباطل، ويجعل الله في قلبه حب أن يذهب إلى تلك الأماكن الصعبة، فيها جبال وفيها رمال، لأجل أن يخوض فيلعب فيذهب فينقطع به السير في وقت شديد الحر، فلا يجد من ينقذه فيموت عطشا ويشرب بولة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة وسوء المصير. والمرء لا يحاد الله ولا يشاقه، فإذا ستر الله عليه المرة الأولى والثانية والثالثة يستغفر، فإن الله حليم، ومن حلمه ألا يعاجل بعقوبة. فيقول هنا قال، نعم اقرأ ما بعده. عن عبد الله بن دينار قال مر ابن عمر بجارية صغيرة تغنى فقال لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه. مر ابن عمر بجارية صغيرة تغني، قال لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه. جارية صغيرة. الجارية مو معناها عبدة، ليست أمة. الجارية يطلق على الفتاة، لما قال صغيرة دل على أنها دون الحلم ما حاضت، والصغيرة التي لم تحض والغلام الذي لم يبلغ ما عليه ذنب. والشيطان ما يتخذ من هؤلاء شركا ونصيبا لأجل أن يضلهم، لا. ولذا يوم يصلي الإنسان وهو من المؤمنين تلحقه الوسوسة، ولما ذكر هذا لأهل الباطل من الكفار في صلواتهم قال نحن ما نوسوس، فاستغربوا. فلما ذكر لفلان قال نعم، الشيطان انتهى من هؤلاء، فرغ منهم، فما الداعي يوسوس لهم؟ وسوسته لهم إبعاد لهم عن شركهم، فترك هؤلاء، إنما همه المؤمنين. قال لو ترك الشيطان أحد لترك هذه، لأن هذه لا يؤاخذ بفعلها، ولكن الشيطان حريص، لما كان الغناء يسمعه غيره فاستخدمها الشيطان ليسمع غيره. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه، فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يكرهون الغناء ويحرمونه. نعم. عن الأعمش قال قال عبد الله لا ألفين أحدكم يستلقي على ظهره ثم يرفع إحدى رجليه على الأخرى ثم يرفع عقيرته بالغناء ويدع القرآن. الله أكبر. رضي الله عبد الله، إذا أطلق هو عبد الله بن مسعود، يصف أحوال كأنما ننظر إليها لأننا عشناها ورأيناها. قال لا ألفين أحدكم، هو نهي، كما تقول لا أرينك هنا، أي تنهي نفسك أنك ما تشوف هنا، كأنك تقول يا فلان لا تقم هذا المقام، فأنت تنهي، فالنهي منصب على المتكلم. كذلك لا ألفين أحدكم، لا أجدن أحدكم مستلق على قفاه واضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى، تارك كتاب الله عز وجل. ألا تفعلوا هذا، فإن هذا من فعل أهل البواطل. يقول رضي الله عنه لا ألفين أحدكم يرفع يستلقي على ظهره ثم يرفع إحدى رجليه على الأخرى ثم يرفع عقيرته بالغناء ويدع القرآن، سيما إذا كان من أهل الحضر العاطلين أو أهل البوادي إذا جاءهم الربيع واسترخوا فيفعلون ذلك. فيقول رضي الله عنه لا ألفين أحدكم يفعل ذلك، لأن هذه لا ترضي الله إنما ترضي الشيطان، والله عز وجل أمرنا باتخاذ الشيطان عدوا. نعم. عن ثوير عن أبيه عن ابن مسعود في قوله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث، قال رجل يشتري جارية تغنيه ليلا ونهارا. من يشتري له الحديث، جعل الشراء على ظاهره، فيشتري الجارية لأجل أن تغنيه، ويشتري الجهاز لأجل الغناء، ويشتري الجهاز لأجل أن تخرج فيه المرأة أو الرجل يغني. هم أول ما كان عندهم آلات، لكن كانوا يستخدمون الجواري أي الإماء، فكانوا يشترونها سيما إذا كانت مغنية دربها سيدها فباعها، فيشتريها لأجل أن تغنيه، وكان هذا سائد. فجعل عبد الله بن مسعود الشراء على ظاهره، وإلا الشراء بمعنى الاستبدال أعم من الشراء أن تدفع ثمن. فمعنى ذلك من اشترى جهازا من هذه الأجهزة، من هذه الآلات التي تغني لأجل أن يسمع الغناء، وهو داخل في هذا الوعيد. لا يقول أنا ما أردت الصد عن سبيل الله، ويقال له هذا من لوازم هذا العمل شئت أم أبيت، فإن من لوازمه صد عن سبيل الله، لأن من عطل قلبه ولسانه بسماع هذا الغناء لا بد أن يترك حديث الله عز وجل ويترك كلام الله وآياته، ولا يقال أنا لأن هذا غير صحيح. فلما قال عبد الله بن مسعود يشتري الرجل الجارية، فكذلك الذي يشتري المذياع أو يشتري الرائي أو غيره من هذه الآلات لأجل أن يفعل ذلك لأجل أن يستمع الغناء، أما إذا اشتراه لغير هذا الغرض هذا شيء آخر. نعم، احنا قلنا في قوله سبحانه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يقول المرء بعدها الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثة، ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قالها علي رضي الله عنه فضحك، قال رأيت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فضحك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر له ذنبه فقد غفرت له. المرء إذا ركب المركوب يقول هذا سبحان الذي سخر لنا هذا، والتسخير أن يأتيك الأمر على رغم تلك الآلة ورغم تلك الدابة لأجل أن تطيعك، وإلا الجمل والحصان والبغل والحمار ما يقدر عليه ابن آدم، لكن الله سخره كالشمس، الشمس والقمر مسخرات، سخر الله هذا الجرم العظيم الذي هو آية من آيات الله عظمى أقسم الله بها، سخرها لك لأنها تشرق إشراقا فتذهب بكثير من الأوبئة وينبت بها كثير من الزرع ويبصر الناس بها حياتهم في هذه الدنيا في أيام النهار، ففيها من الفوائد ما الله به عليم. سخرها لك لأنها تأتي مراغما رغما عنها لا عن رغبة منها ولا عن كذا هكذا. فما يقول فلان سخر العبيد أي أرغمهم على أن يقوموا بهذا، بخلاف الأجير، الأجير مو مسخر، الأجير تدفعه أجرة يعمل هذا وإن حب يعمل وإن حب لا يعمل. قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. نزهته سبحانه واعترفت أنك راجع إليه فآمنت بالبعث يوما بعد هذه الدنيا، ثم حمدته وكبرته سبحانه بعد التسبيح، ثم سألته المغفرة فيغفر الله لك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سائل نسأل يقول هناك رجل متزوج وقد أتى زوجته من خلفها ولكن لم يطأها إنما كان التمسح، فما الحكم في ذلك؟ يستمتع الرجل بزوجته إلا موضع الدبر فلا يجوز العلاج فيه، أما ما عدا ذلك فله أن يستمتع بعد أن يعطيها حقها، وحقها لا يكون إلا من المأتي، فإذا أعطاها حقها واستمتع بها في أي جهة هذا جائز. نعم. أتيت للعمرة وأرغب في البقاء حتى أحج، إلا أني أخشى من الذهاب للصلاة في المسجد لبعض الفروض، فهل أصلي في المنزل علما بأني كبير السن؟ يا ولدي ما فرض الله عليك هذا الحج بهذا النوع، إن حججت من قبل فعد إلى البلد، أما أن تصلي مستخفي تقعس هكذا أشهر ما فرض الله هذه الفريضة على أناس هكذا، كيف تفوت الصلوات في جماعات بقلب مطمئن؟ كيف تعمل هذه؟ لو عدت إلى البلد وصليت مطمئن أفضل لك. نعم. كبرت مع إمام التراويح في الركعتين الأخيرتين ثم تذكرت أنه قد يضمها مع الوتر في تسليمة واحدة، فقطعت الصلاة لأني أريد أن أوتر آخر الليل، فهل قطعي للصلاة صحيح؟ لا، غير صحيح. إنما جعل الإمام ليؤتم به طاوع إمامك، فإذا سلم فإن أحببت تأتي بركعة أخرى أو توتر معه ثم تصلي ما شئت بعد ذلك إذا رغبت، لغير وتر لا توتر مرة ثانية. نعم. هل دعاء الركوب وقت السفر أم في أي وقت نسير في الإنسان؟ كل ما تركب، إذا ركبت المركوب قل هذا، كل ما قدت السيارة قل هذا الدعاء، كل ما ركبت على الدراجة قل هذا الدعاء، كل ما ركبت على دابة قل هذا الدعاء. وإذا ركبت على مصعد يصعد بك من الدورة السفلي إلى العلوي فقل هذا الدعاء: إن الله سخر لك هذا، لو شاء لعطله عليك فحبست، ولو شاء لانقطع بك سلك من أسلاكه فهوى بك الأرض. قل هذا. نعم. رجل يعمل محاميا في إحدى مكاتب المحاماة بدولة مجاورة، والآن معروض عليه العمل محاميا في إحدى البنوك التي تتعامل بالربا، فما حكم ذلك؟ اشتغلت محام في بعض مكاتب المحاماة، تعرض لك قضايا لا يجوز الدفاع عنها، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، ثم حششت عن أقوام هم أصحاب حق وناصرت خصومهم، فليس كل مكتب محاماة تشتغل معه، وليس فإن كان ذاك المكتب مما يتورع ولا يأخذ هذه، فلا يجوز أن تعمل مع البنوك تترافع عن قضاياهم أكثرها ربا. نعم. لدي أشرطة تسجيل غنائية، هل يجوز التسجيل عليها قراءة أحد المقرئين؟ تسجيل عليها ما أعرف، إذا كان قصدك أنك تمحو مع الغناء جائز، وما ليس بنجس، إذا وضعت مكانه آخر صح، إذا أزحت هذا مكان آخر حيث أنه لا يعود، أما إذا كان يعود فإتلافه أولى، فإن كان لا يعود فسجلت عليه شيء آخر. نعم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن انتهب نهبة يرفع الناس إليه فيه أبصارهم فليس منا، أو كما قال: من انتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها، يعني النهبة غير الاغتصاب وغير السرقة، السرقة أخذ المال خفية، والغصب أن تأخذه قهرا، والنهبة أن تنهب شيئا ولا يستطيع أحد أن يجادلك أو يمنعك، إما أصحابه مستضعفون أو غائبون أو موتى أو لا يعرف، وغالبا ينتهب في غياب أصحاب الأموال، فمن أخذ نهبة كان في منصب وفي إدارة وعلف عرف أن هذا القصر أهله ماتوا من قديم لا يعلم الناس عنه فاستولى عليه، فعرف الناس أنه أخذ هذا، أو أن هذه الأموال كانت لأناس فعوقبوا فانصرفوا فأخذها، أو أنه أموال يتامى أم أموال مدفونة أم أموال لها أصحاب لكن ليست لهم بينات على الملك وهم يملكونها فاستولى عليها، فيقولون هذا قصر فلان وهذه السيارة الفاخرة أصلها فلان عجز عن دفع الغرامة فبيعت فأخذها فلان، فإذا علم الناس فيشار إليه أن هذه لفلان، من انتهب نهبة يشار إليه فيها فعقوبته كذا وكذا، لأن الناس عرفوا فيشيرون أن هذا مال فلان، والله أعلم بمراده صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ظاهر الحديث. نعم. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر؟ لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر ما ينتجه الزرع من عنب الكرم يخرج انبت عنب والنخيل تخرج الثمر التمر، فمن اخذ من هذه واكل ولا لقط من تحت الشجر او اخذ ووضع في جيبه فهذا ما فيه قطع، لا يقال سارق. لكن لو هذا المرء في بستانه وضع ثيابه على هذه النخلة وجاء فلان وأخذ هذه الثياب خفية لقطعت يده لأنه سارق. ولو قيل طيب هذه الثمار التي أخذها أغلى من هذا الثوب، يقال صلى الله عليه وسلم يقال له قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم لا قطع في ثمر، لأنه غالب ذهب ليأكله أو يطعم أهله أو فيه حاجة، وهذه تغري الناس فيأتون الناس، إنما يعاقب لك ما في قطع. ولا قطع في كثر، الكثر عن الجمار، لو ذهب إلى ودي من الودي يعني صغار النخل فحفرها وأخذها وأخذ جمارها فظل يأكل منه وعثر عليه صاحب المزرعة وشكاه ورفعه، لا قطع فيه مع أنه لو بيعت قد تكون أغلى من 3 دراهم. بعض الودي إذا كان من نخل حر قد يبلغ قيمته 1000 أو 2000 أو ما أغلى من ذلك، ولو أخذها وأكل جمارها ما فيه قطع، لا قطع في ثمر ولا كثر. ليس هذا لأنه ليس بحرز، لا، لأن ما غالبا تستويه النفوس للطعام قد يكون جائع وقد تكون فيه شبهة ويدرأ الحد بذلك، والله أعلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.